لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيقول السائل: أحسن الله إليكم، يبيع وتبيع أختي بعض الملابس للنساء، وتكون هذه، يقول هكذا، هذه البيوع، يعني هذا طريقة البيع يقصد، من خلال بعض الاجتماعات في البيت، يعني في بيت إحدى النساء، وقد تحضر في هذا الاجتماع أو قد تحضر في الاجتماع المقبل بعض المتبرجات وأيضا بعض الكافرات لشراء هذه الملابس، علما أن أصل البيع للأخوات التي لا تخرج إلا باللباس الشرعي. فما حكم بيع هذه الملابس لمن نخشى أن تلبسها في الخارج، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد، فالأصل في المعاملات الحل والإباحة كما قال العلماء، إلا ما نص الشرع عليه على تحريمه أو كراهته فهنا ملابس النساء إن كانت يعني تعين على التبرج، وقد عم التبرج في المجتمع مع ترك الحجاب الشرعي، فنقول الأحوط للعبد أن يبتعد عن انتجار هذه الملابس أو هذه الثياب، يعني وإن كان نعم الأصل فيها الحل بالنسبة لمادة الملابس نفسها والصنايع حلال، ولكن الإشكال في مكان اللبس، فلا تلبسها في بيتها لزوجها أو تلبسها في المواطن التي حل له الشرع فيها أم لا. فإن كان غلب على الظن أن هناك من سوف يستخدمها في التبرج، فنقول لا يجوز إعطاؤه إن علم يقينا. أما إن كان الغالب على الظن أنه لن يستخدمها في التبرج ثم بعد ذلك استخدمها، فلا شيء عليه. إن باعت هذه المرأة الملابس أو الثياب لنسوة تعلم أنهن لا يتبرجن بها في الخارج، إن كانت تشك فالأفضل التوقف، والأولى والأحوط أن تبتعد عنها. نعم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.